بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. كنا فرغنا من أخبار الحارث بن سرير، ثم قال المؤلف: وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن الحارث بن سريج كان من المرجئة، وأن نصر بن سيار قال فيه أبياتا من الشعر، منها قوله: فامنح جهادك من لم يرج آخرة، وكن عدوا لقوم لا يصلون، واقتل مواليهم منا وناصرهم حينا تكفرهم، والعنهم حينا، والعائبين علينا ديننا وهم شر العباد إذا خابرتهم دينا، والقائلين سبيل الله بغيتنا، لبعد ما نكبوا عما يقولون، فاقتلهم غضبا لله منتصرا منهم به، ودع المرتاب مفتونا، إرجاؤكم لذكم والشرك في قرن، فأنتم أهل إشراك ومرجونا، لا يبعد الله في الأجداث غيركم، إذ كان دينكم بالشرك مقرونا. قال المؤلف: وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن الحارث بن سريج كان من المرجئة. هنا ننتبه، المرجئة قلت في الحاشية يعني المرجئة الأولى، وهم شعبة من الخوارج، غير أنهم لا يكفرون عثمان وعلي رضي الله عنهما، بل يتوقفون في أمرهما ويرجعونهما إلى الله سبحان الله. يعني يقول: نحن ما نقول كافر ولا مؤمن، عثمان وعلي ما نقول كافر ولا مؤمن، نرجع أمره إلى الله. وكذلك يرجعون أمر أصحاب الجمل وأصحاب صفين، ما يكفرونهم ولا يحكمون عليهم بالإيمان بالعدالة، يرجعون أمرهم إلى الله، ولذا سموا مرجئة. وأول من تكلم به هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. انظر إلى المراجع التي ذكرتها. إذا هذه المرجئة الأولى، وحتى لا يشكل عليك، أحيانا تأتيك مواضع في كتب التراجم يقال فلان مرجئ من الأولين الذين عاشوا في القرن الأول، مرجئ. ما يقصدون به مسألة الإيمان، لا، الإرجاء هنا له علاقة بالخروج، الخروج بالسيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني والكلام في الصحابة. أما الإرجاء الذي له علاقة بمسألة الإيمان، هذا ظهر فيما بعد، هذا ظهر فيما بعد. أما المرجئة هنا، الأصل أن المرجئة هؤلاء كانوا خوارج، ثم انشقوا عنهم وتبنوا رأيا مخالفا. هؤلاء المرجئة رحمكم الله. أول من تكلم به يعني ببدعة الإرجاء هذه، أول من تكلم به بالإرجاء هذا الذي هنا المراد هنا، الحسن بن محمد بن علي. الحسن هذا ابن محمد بن الحنفي، لكنه وكتب كتابا فيه، لكنه تراجع، ترك هذا الرأي، لكنه تراجعه ما نفعه إلا هو والله أعلم، لأنه انتشر الرأي، انتشر أحول القوة إلا بالله. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا يعني الإنسان إذا كان عالما أو إنسانا له مكانة، إذا قال قولا منحرفا لا بد أن يجد له أتباعا، كما قال ابن حزم وأظنه يذكره عن بعض السلف، يقول: الناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، لو وجد فيهم من ادعى الألوهية لوجد له أتباع. لو جاء شخص ادعى الألوهية في أتباع له، سبحان الله العظيم. الناس كأسراب الطير. طيب، وأن نصر بن سيار قال فيه أبياتا من الشعر، قالها في الحارث بن سريج. ماذا قال فيه؟ فامنح جهادك من لم يرجع آخرة، يعني جاهد الكفار. جهادك هذا، قتالك هذا يا حارث بن سويج، اجعله ضد الكفار ما هو ضد المسلمين. فامنح جهادك، يعني اجعل جهادك، اجعل قتالك من لم يرجع آخرة، وكن عدوا لقوم لا يصلون، عادي الكافرين الذين ما يصلون. لأنه تقدم في ترجمة الحارث بن سريج أنه كان يقاتل المسلمين ويقاتل الدول الإسلامية. قال واقتل مواليهم منا، واقتل مواليهم يعني الذي يواليهم، يعني من تولى الكفار من الخارج والمرجئة والمحرم، وناصرهم حينا تكفرهم والعنهم حينا، يعني اقتلهم والعنهم الذين يوالون الكفار. والعائبين علينا ديننا، الخوارج يعيبون على أهل السنة، يعيبون على المسلمين دينا، يعني هؤلاء يستحقون القتل الخوارج، وهم يعيبون على المسلمين دينهم. العائبين علينا ديننا وهم شر العباد إذا خابرتهم دينهم. الخوارج يعيبون على المسلمين وهم شر العباد إذا خابرتهم، إذا اختبرتهم هم من شر العباد، كما جاء في الحديث هم كلاب أهل النار. والقائلين سبيل الله بغيتنا لبعد ما نكبوا عما يقولون، يعني ما أبعدهم عن هذه الدعوة. هنا في الحاجة هذه قلت هذه دعوة الخوارج في كل زمان ومكان، أنهم في سبيل الله، ولذا يسمون أنفسهم بالشراة، لأنهم اشتروا أنفسهم من الله بقوله تعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهم من أبعد الناس عن هذه الدعوة. فاقتلهم غضبا لله منتصرا منهم به، ودع المرتاب مفتونا. إرجاؤكم، نصر بن سيار يقول له، يقول الحارث بن سريج ومن معه، إرجاؤكم يعني هذه البدعة التي ابتليتم بها لزكم، يعني ربطكم وقرنكم، إرجاؤكم لزكم والشرك في قرن، القرن الحبل الذي يربط به البعير، يعني أنتم والمشركون في حبل واحد في قرن واحد. هذا كما قال الأعشى، قال وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل مقاعيسي، يعني ابن اللبون البعير الصغير إذا لز في قرن، إذا ربط بحبل ما يصول مثل ما يصول البعير الضخم. فهنا يقول إرجاؤكم لزكم والشرك في قرن، فأنتم أهل إشراك ومرجونة، أنتم إما ناس من المشركين وإما ناس من المرجئة، لا يبعد الله في الأجداد غيركم إذ كان دينكم للشرك مقرونا، أنتم مع أهل الشرك. سبحان الله، قلت هنا نعم هذا هو الحارث بن سريج صاحب الفتن والحروب بخراسان، كما وصفه ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه توضيح المشتبه. ابن ناصر الدين الدمشقي أحد العلماء، قلت هنا الحافظ الكبير العلامة المتفنن حافظ دمشق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بن ناصر الدين، قال ابن العماد اشتهر اسمه وبعد صيته وألف التأليف الجديدة رحمه الله. من كتب توضيح المشتبه هذا من أفضل الكتب، 10 مجلدات أن تطبع طبعة جيدة يضبط لك الأسماء مشتبهة، من أنفع الكتب. ابن ناصر الدين رحمه الله ضبط اسم الحارث بن سريج كما ذكرت وتكلم عليه، سماه لصاحب الفتن والحروب بخراسان. فوالله هكذا صاحب فتن وحروب كما سيأتيك. وقال يعني ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله، ابن ناصر الدين دمشقي من طبقة الحافظ ابن حجر، توفي سنة 40 و800 42 و800 اللي توفي سنة 40 و800 هو الوزير محمد بن إبراهيم الوزير ابن الوزير وابن ناصر الدين والحافظ بن حجر كلهم طبقة واحدة تقريبا. بس الحافظ طبعا تأخرت وفاته عن ابن ناصر الدين 10 سنوات بالضبط، لأن ابن ناصر الدين توفي 42 والحافظ توفي 250. طيب نعم تابع. وقال حدث شعبة عن زياد ابن علاقة عن عرفجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج على أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. وقال شعبة: كنت سمعت خالد بن سلمة المخزومي يحدث ذلك عن زياد بن علاقة حين خرج ابن سريج بخرسان ويلعن ابن سريج فلقيت زيادا فحدثنيه. انتهى. يعني تأمل في علماء السلف، هذا موقفهم من ابن سريج يلعنونه لأنه خارج يصاحب فتن. قارن هذا الموقف الذي كان عليه علماء السلف بما عليه الشيخ جمال بن القاسم عفى الله عنه وعنه. أما خالد بن سلمة المخزومي شيخ شعبة، قلت هنا المعروف بالفاء فاء من أهل الكوفة وأصله حجازي، كان من علماء قريش ثقة في الحديث ولم يثبت عنه النصب والإرجاء كما وصفه الحافظ بن حجر في التقريب. أمر تهذيب الكمال وتعليق المحقق للكتاب الدكتور الشرع عواد معروف، الحافظ وصفه في التقريب بالنصب والإرجاء، هذا ما ثبت عنه. على كل حال كان الفأفاء من أهل العلم وكان يحدث في هذا الحديث ويلعن ابن سريج. من خرج على أمتي وهم جميع، كلمة وهم جميع يعني وهم مجتمعون على إمام واحد، يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. هذا حكمه. إذا جاء شخص سواء كان من داخل البلاد أو من خارج البلاد وأراد أن يفرق كلمة وأن يشتت شملا وأن يحدث الوقيعة والفتنة في بلادنا ويحرض بذلك بلسانه أو يحرض بيده يجمع الجموع مثلا أو يهرب الأسلحة ويغري الأحداث من السفهاء، فهذا حكمه أن يقتل. هذا حكم الإسلام فيه أن يقتل، لأن هذا صاحب فتنة، هذا يقتل. لماذا؟ لأن هذا الرجل لو لم يقتل لقتل بفتنته ألوف من المسلمين، أليس كذلك؟ فما هو الحل؟ أن ندفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما هي القاعدة، نأخذ هذا الشقي المفتون نقتله، هذا جزاؤك لأنك جئت تريد أن تفرق كلمتنا ونحن مجتمعون على إمام واحد. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. اقتلوا الآخر، الأخير يقتل صاحب فتنة، والله المستعان. والآن يعني انتبهوا إلى المفارقات العجيبة التي نسمعها في هذا العصر يا إخواننا. ألا ما أبعد كثيرا من الناس عن الدين اليوم؟ هذا الذي حكم عليه الصلاة والسلام عليه بالقتل لأنه صاحب فتنة وصاحب بلاء، هذا الآن يكون شيخ المجاهدين ويكون إمام المتقين ويكون من أهل الغيرة على الدين، أليس كذلك؟ ويعطى الألقاب ويعطى المكانة ويدعى له ويقال الشيخ عند الرعاع، الأتباع الرعاع، أتباع كل ناعق، هؤلاء الذين لا يفكرون بعقولهم، يفكرون بأشياء أخرى فضلا عن الدين، يعني لا دين العقل، والله المستعان. يعني هذا الذي حكم عليه النبي بأن يقتل، هذا عندهم هو القدوة وهو الأسوة وهو المجاهد الكبير. أرأيتم المفارقة العجيبة هنا؟ ألا يدلك هذا على أن كثيرا من الشباب الإسلامي اليوم أنهم بعيدون عن السنة، بعيدون عن حكم الله، بعيدون عن الفقه الشرعي. والعجب أنهم يزعمون أنهم يجاهدون ليطبقوا حكم الله وهم لا يطبقون حكم الله في أنفسهم، هم لا يطبقون حكم الله في عقائدهم، في مواقفهم، في مناهجهم، هم مخالفون لحكم الله، هم لا يحكمون بما أنزل الله. سبحان الله العظيم، والله المستعان. نعم. ثم قال: أقول إنما أطلت في ترجمة الحارث بن سريج لأن الشيخ القاسمي أظهره في كتابه على غير الصورة التي هو عليها، وزعم أن الحارث خرج على بني أمية ومعه الجهم طلبا لتحكيم الكتاب والسنة والدعوة إلى الشورى. وسوف أنقل كلام القاسمي مع التعليق عليه. يقول القاسمي في الصفحة 12: يمر بقاري حوادث 100 للهجرة النبوية أخبار عن الحارث بن سريج عجيبة تدل على حرصه على نشر العدل وتحرقه من الظلم وأهله ورغبته في العمل بأحكام الكتاب والسنة. تأمل. أما قول القاسمي تدل على حرصه على نشر العدل، قلت في الحاشية: ولو كان بالخروج على الولاة وشق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم وإضعاف شوكتهم، هكذا يكون العدل يا شيخ جمال؟ وأما قوله تحرقه على الظلم وأهله، قلت في الحاشية: وهذا التحرق جعله ينضم إلى ملك الترك الكافر في قتال ضد المسلمين. وأما قوله ورغبته في العمل بأحكام الكتاب والسنة، قلت: دعوة عريضة أبدا، والله القاسم ما عنده دليل على هذا. سبحان الله، قل دعوة عريضة. لو كان يريد الكتاب والسنة فإنهما ينهيان عن إشعال الفتن ونشر الفوضى في ديار الإسلام. ناهيك عن سفك الدماء وقتل الأبرياء وبقائه 12 في ديار الكفار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود والترمذي. وواحدة من هذه تكفي في إثبات بعده عن الكتاب والسنة. والقاسم رحمه الله يقول عنده رغبة ليعمل بأحكام الكتاب والسنة. يا شيخ جمال، هو نفسه هذا الحارث بن سريج لو نظرت في سيرته وتاريخه لرأيته أنه من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، فكيف يقال عنده رغبة في تطبيق الكتاب والسنة؟ هذا مو صحيح، لا شك. هذه يعني مغالطة من المؤلف القاسم عفى الله عنه وعنه. ثم قال: ورغبته في العمل بأحكام الكتاب والسنة وفي القضاء على سلطة الاستبداد. القضاء على سلطة الاستبداد هل يكون بالخروج؟ هيا أخواننا، يجوز ذلك في الإسلام؟ يعني حاكم مستبد، ما معنى حاكم مستبد؟ يعني الأمور كلها في يده، يحكم بما شاء، ليس هناك طبعا يعني شورى ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يحكم بما يريد هو مستبد، ما يشاور أحدا ولا يراجع أحدا ولا يسمع للعلماء ولا يسمع للمستبد، سلطة استبدادية. هل يجوز الخروج وحمل السلاح للقضاء على هذه السلطة؟ ما يجوز طبعا، لا شك في ذلك. سبحان الله، الأحاديث السنة بالعشرات تمنع من هذا. أين الشيخ جمال الدين عن هذه الأحاديث وهو يؤيد الحارث بن سريج في عمله هذا؟ لكن الشيخ جمال الدين القاسمي وجماعة من العلماء في ذلك الوقت كانوا متأثرين تقريبا بدعوة جمال الدين الأفغاني، وكانوا أيضا متضايقين جدا من الحكم التركي في ذلك الوقت، وكان حكما قاسيا مستبدا لا شك، هو الحكم الحميدي يعني أيام السلطان عبد الحميد الثاني. كان هناك يعني في ضغط شديد على أهل الإصلاح وفي استبداد. طيب أنت الآن ما يجوز لك ما يجوز للشيخ جمال الدين القاسم ولا غيره يعني أن ينتهج منهج الإسقاط. ما معنى الإسقاط؟ يعني أن تنزل واقعك يا شيخ جمال على واقع المسلمين في القرن الأول أو في القرن الثاني. أبدا، أنت تعيش في صورة السداد صحيح وفي مضايقة شديدة ومتابعة. أيام العثمانيين، الدولة العثمانية في آخر عهدها كانت من أسوأ الدول لا شك، مستبدة وتحارب الإصلاح، تتبع العلماء، حتى كانوا يفرون منها، يخرجون يذهبون لمصر. فكأن هذا الواقع المرير الذي يعيشه الشيخ جمال الدين القاسمي أثر في كتاباته في هذا الموضوع. سبحان الله، والإنسان طبعا ابن بيئة متأثر، ولذلك لاحظ العبارات تجد فعلا الشيخ جمال الدين متأثر بالواقع الذي يعيشه. والقضاء على سلطة الاستبداد هل يجوز بأسلوب الحارث بن سريج؟ وجعل الأمر شورى. طيب ذاب، نعم، وأن نصبه الحرب مع بني أمية واتخاذه الجهم بن صفوان وزيرا في بث الدعوة كتابة وخطابة إنما كان لهذه المقاصد الحسنة. انتهى. إنما كان لهذه المقاصد الحسنة، القضاء على سلطة الاستبداد وجعل الأمر شورى. ويقول إنه نصبه الحرب مع بني أمية واتخاذه الجهم بن صفوان وزيرا في بث الدعوة كتابة وخطابة، يعني عنده مقاصد حسنة. هنا قلت لكن يقال للشيخ جمال الدين القاسمي، هل الطريقة التي اتبعها الحارث بن سريج في تحقيق هذه المقاصد الحسنة إن سلمنا له بها كانت طريقة شرعية؟ هل الطريقة شرعية؟ فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، ومن رام مقصدا صالحا فليتخذ له الوسيلة الصالحة. فإن الإنكار على الولاة لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يكون بهذه الطريقة التي اتبعها الحارث بن سريج، فإنها طريقة الخوارج في كل عصر، ولا أظن أن الشيخ القاسمي يرضاها. إذن كلام الشيخ القاسمي مقبول للمردود؟ مردود أبدا ومرفوض، لأنه حاب هذا الرجل وأيده وأقره على أعماله وغفل أو تغافل عن وسائله الخبيثة وعن إفساده في الأرض وعن مخالفته لحكم الله عز وجل لكتابه ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وانتهاجه منهج الخوارج الدمويين في كل زمان. فلا شك أن الحارث بن سريج هذا لم يكن منهجه منهجا سليما، ولم تكن طريقته طريقة مرضية ولا شرعية، بل هي طريقة مرفوضة ومردودة. لكن الشيخ رحمه الله، الشيخ جمال الدين القاسمي، يعني أراد أن يرقعه. لماذا؟ شيء يعني هو يريد الآن، شوف، أثنى على الحارث بن سريج ولمعه تلميعا شديدا ليصل بذلك إلى الاعتذار والتلميع لمن للجهل. وهذه عندي هي المصيبة، ليست المصيبة في الحارث بن سريج، البلوى سوف تأتيك عند الجهل مصطفى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال؟ نعم، هذا أول سؤال نجيب عليه في الدورة، إذا كذلك. نعم، يقول ما صحة أن أهل العراق وأرض العراق أهل نفاق وشقاق وفتن، سواء كان حديث أو قول علماء؟ نعم. ثم يقول وخارج الطائفة بالعراق تدعي الجهادية، ويقولون العلماء الموجودين في الجزيرة العربية بأنهم علماء مطايا للحكام. أما الشق الأول من السؤال، فأهل العراق كغيرهم، أهل العراق كغيرهم، يقال يعني ليس لهم خصيصة في شيء، لا يقال بأنهم أهل شقاق ونفاق، العدم يجوز. هذه تذكر عن الحجاج بن يوسف، الحجاج ليس حجة، ما هو عبرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أرض العراق بأنها أرض الفتن، ولكن ما قال أن أهلها فيهم وفيهم، لا، هي أرض العراق أرض الفتن، لأن صحيح أنت لو تأملت في التاريخ العراق ظهرت فيها الفتن، فتن القدرية وفتن المعتزلة وفتن الجهمية وفتن الروافض والخوارج، أغلب الفتن في الإسلام ظهرت في أرض العراق سبحان الله. لكن أهل العراق كغيرهم فيهم الجيد فيهم غير الجيد، أهل العراق فيهم الصالحون والعلماء الربانيون. الإمام أحمد بن حنبل من أين؟ من العراق، وغيره من أهل العلم شعبة وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وابن المديني ويحيى بن معين كلهم من العراق. فالعراق بلد أنجبت فطاحلة العلماء، فلا يقال بأنهم أهل شقاق ونفاق، هذا لا يجوز أبدا حرام. وأما الشق الأخير بأنه ظهرت جماعة تدعي أنها سلفية وتطعن في علماء السنة في المملكة، فطعنهم في علماء المملكة دليل على أنهم ليسوا من أهل السنة وليسوا من السلفيين. هذه الجماعة التي تنتسب إلى السلفية بزعمها وفي الوقت نفسه تطعن في علماء المملكة، تطعن في الشيخ الفوزان مثلا وآل الشيخ والحيدان وأمثالهم من أهل العلم، هذا لا يفعله إلا رجل من أهل الأهواء. السلفي يحترم أهل العلم سواء في السعودية أو في غيرها، يحترم العلماء السنيين السلفيين سواء كانوا سعوديين أو عراقيين أو شاميين أو مصريين، يحترمهم لأنهم أصحاب سنة وأصحاب أثر وأصحاب عقيدة صحيحة. أما إذا جاء إنسان وطعن في علماء السنة وفي علماء العقيدة الصحيحة فهذا دليل عندنا على أن هذا الرجل رجل زائغ منحرف عن السنة وعن السلفية، ما يخدعنا والله. ثم انتسابهم للسنة وانتسابهم للسلفية أصبح هذا شيء الآن مشهور ومعروف، التكفيريون الآن في العالم ينتسبون للسلفية، وظهرت أشياء السلفية الجهادية ظهرت في المغرب. أما في الجزائر فسمعنا الجماعة السلفية للدعوة والقتال، كلمة القتال هذه دليل أنهم خوارج. السلفية ما عندهم القتال يا أخي، يقاتلوا من يقاتلوا إخوانهم المسلمين سبحان الله، إيش هذا العبط؟ الجماعة السلفية، شوف أخذوا هذا الاسم الشريف، هذا الاسم الكريم السلفية معناه الانتساب للسلف، ووضعوا عليها شعارا من شعارات الخوارج القتال. أرأيتم؟ يعني هؤلاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، هؤلاء من وراث ومن أحفاد من الحارث بن سريج الذي تقدم معنا الآن. يعني هذا الحارث بن سريج هو يدعي الكتاب والسنة وهو يقاتل المسلمين، كذلك هؤلاء يدعون الجهاد ويدعون السنة ويدعون السلفية وهم يذبحون إخوانهم المسلمين وهم يضربون في بلادهم سبحان الله العظيم. هؤلاء من أبعد الناس عن السنة والسلفية، هؤلاء الناس، وإنما هؤلاء أصحاب فتن وأصحاب مروق وأصحاب أهواء وأصحاب أمراض وأدواء في قلوبهم والعياذ بالله، وأحقاد عجيبة، يعني صفة الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. فأخونا السائل وغيره من الإخوان يعني ما ينخدعوا، لا ينخدع أبدا بهؤلاء الناس، طعنهم في العلماء علامة على أنهم من أهل الأهواء، وقد وضع لنا العلماء قواعد وأصولا نستفيد منها. قال الإمام الحجة الحافظ أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذا شعار عند السلفيين، يعني هذا قانون إن صح التعبير، يعني عندك أنت أيها السلفي، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا رأيت الشاب يقع في أهل الأثر، يقع في علماء السنة، فاعلم أنه زائغ من أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. والغالب أنه يكون تكفيريا، يعني الشاب إذا لم يكن رافضيا ولم يكن صوفيا، انتبه، ويطعن في العلماء، فالغالب أنه يكون تكفيريا من جماعة التكفير أو من هؤلاء الخوارج الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين أو أمثال هذه الأسماء. والله المستعان، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.